قد عفوا بالله ظلما عما أرضى المسلمين قد عفوا بالله ظلما عما أرضى المسلمين أبعد القرآن عننا حكموا الأهواء فينا أبعد القرآن عننا حكموا الأهواء فينا حكموا الأهواء فينا مزقوا أفران شرقا قدسنا أضحى سجينا وسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يسر المركز الصيفي بمعهد عرعر العلمي لعام 1411 للهجرة أن يقدم لكم شريطه الثاني وهو بعنوان على طريق النصر هارق النصر في فوق وادينا خفاقة فارق الحقت أمانينا وظلل الرابغة الخضر زاهرة فالماء ينداح عطرا في سواقينا وظلل الرابغة الخضر زاهرة فالماء ينداح عطرا في سواقينا فالماء ينداح عطرا في سواقينا والحقل يرفول بالأزهار ضاحكة أريجها العبق والفواح يحيينا والحقل يرفول بالأزهار ضاحكة أريجها العبق والفواح يحيينا وللعناديل بين الروض زغردة تضفي سرورا على من كان محزونا وللعناديل بين الروض زغردة تضفي سرورا على من كان محزونا فارق الناصر رفي فوق وادينا خفاقة فلقد حقت أمانينا فارق الناصر رفي فوق وادينا خفاقة فلقد حقت أمانينا وظلل الرابغات الخضر زاهرة فالماء ينداح عطرا في سواقينا وظلل الرابغات الخضر زاهرة فالماء ينداح عطرا في سواقينا فالماء ينداح عطرا في سواقينا فالماء ينداح عطرا في سواقينا والحقل يرفول بالأزهر ضاحكة أريجها العابق الفوح يحيينا والحقل يرفول بالأزهر ضاحكة أريجها العابق الفوح يحيينا وللعناديل بين الروض زغرادة تضفي سرورا على من كان محزونا وللعناديل بين الروض زغرادة تضفي سرورا على من كان محزونا تضفي سرورا على من كان محزونا تضفي سرورا على من كان محزونا نحن الذين كشفنا كل خافية بين الأنامي وقدمنا البراهين نحن الذين كشفنا كل خافية بين الأنامي وقدمنا البراهين خضنا الحياة فما زلت لنا قدم في موقف قالق ما كان مأمونا خضنا الحياة فما زلت لنا قدم في موقف قالق ما كان مأمونا في موقف قالق ما كان مأمونا في موقف قالق ما كان مأمونا لم تعرف الغمض أجفان ولا موقل من الرصاص غدت بيض الليالينا لم تعرف تعرف الغمض أجفان ولا موقل من الرصاص غدت بيض الليالينا فما استبدى بنا عجز ولا جازع وتلك من نافحات المصطفى فينا فما استبدى بنا عجز ولا جازع وتلك من نافحات المصطفى فينا وتلك من نافحات المصطفى فينا وتلك من نافحات المصطفى فينا رعنا الليالي وما ريعت لنا همم وكيف يرتاع من يستشعر الدين رعنا الليالي وما ريعت لنا همم وكيف يرتاع من يستشعر الدين وكيف يخشى الردى من بات مرتاديا ثوب الجهاد به يغشى الميادين وكيف يخشى الردى من بات مرتاديا ثوب الجهاد به يغشى الميادين ثوب الجهاد به يغشى الميادين ثوب الجهاد به يغشى الميادين هذه جيوش الهدى تدوي مجلجيلة تهتز مرعوبة منها عادينا هذه جيوش الهدى تدوي مجلجيلة تهتز مرعوبة منها عادينا تقدمت لواء النصر منتشر فوق الزماكين رمزا عن معالينا تقدمت لواء النصر منتشر فوق السماكين رمزا عن معالينا فوق السماكين رمزا عن معالينا فوق السماكين رمزا عن معالينا حتى نعيد إلى الإسلام هيباته ونجعل الحق مرفوعا لوافينا حتى نعيد إلى الإسلام هيباته ونجعل الحق مرفوعا لوافينا ونرجع القبة الشمة ضاحكة ونملأ القدس ريحان ونسرينا ونرجع القبة الشمة ضاحكة ونملأ القدس ريحان ونسرينا ونملأ القدس ريحان ونسرينا ونملأ القدس ريحان ونسرينا بيارق الناصر رف فوق وادينا خفاقة فلقد حقت أمانينا بيارق الناصر رف فوق وادينا خفاقة فلقد حقت أمانينا وظل للرابغات الخضر زاهرة فالماء ينداح عطرا في سواقينا وظل للرابغات الخضر زاهرة فالماء ينداح عطرا في سواقينا فالماء ينداح عطرا في سواقينا فالماء ينداح عطرا في سواقينا مسجد القدس ينادي الحرم ساكبا من مقلة الدمع دما مسجد القدس ينادي الحرم ساكبا من مقلة الدمع دما وحماس راس سيد الخلق على صوته مستنجدا مسترحما وحماس راس سيد الخلق على صوته مستنجدا مسترحما طال جروح وتلفت الأقصى لمكة لوعة أختاه تنهش أضلع الغربان أختاه أين المسلمون وحشدهم أين الملايين الغتاء أهوان أختاه وانقطعت حبال ندائه وغرورقت من دمعه الأجفان وهوت معاول كي تدق حياضه وهوت على أنجاده الجدران شامخا طالما كان انتظاري طالما هل يعود القدس حرا شامخا طالما كان انتظاري طالما مسجد القدس ينادي الحرم ساكبا من مقلة الدمع دما ساكبا من مغلة الدمع دما ويحمس رأس سيد الخلق على صوته مستنجدا مستاحما صوته مستنجدا مستاحما مسجد القدس ينادي الحرم ساكبا من مقلة الدمع دما ساكبا من مقلة الدمع دما ويح مسرى سيد الخلق على صوته مستنجدا مستاحما صوته مستنجدا مستاحما صارخات القدس تذكي آلمي ورزاياه تشيب اللامما ورزاياه تشيب اللامما رب طفل محرق في مهده كان يبدو ناظرا مبتسما كان يبدو ناظرا مبتسما جسمه الناعم وامسى شاحبا وجهه الوضى وامسى هارما وجهه الوضى وامسى هارما مسجد القدس ينادي الحرم ساكبا من مغلة الدمع دما ساكبا من مغلة الدمع دما ويح مسوى سيد الخلق على صوته مستنجدا مستاحما صوته مستنجدا مستاحما رب ثكلى في ظلام حالك صوتها ينساب ومعتصما صوتها ينساب ومعتصما رب شيخ طاعن في سنه يتحدى الطعن لن يستسلما يتحدى الطعن لن يستسلما رافعا رأسا عزيزا شامخا هكذا شأن الأباة العظمى هكذا شأن الأباة العظمى مسجد القدس ينادي الحرم ساكبا من مقلة الدمع دما ساكبا من مقلة الدمع دما ويح مسرى سيد الخلق على صوته مستنجدا مستاحما صوته مستنجدا مستاحما الجبال الشم في أرض الصفا جعلوها للمخازي سلما جعلوها للمخازي سلما وحمام السلم مذعورا أتى لا إذا بالبيت يدعو المسلما لا إذا بالبيت يدعو المسلما نائحا عند الحطيم صائحا يا حطيم الغوث جنحي حطما يا حطيم الغوث جنحي حطما مسجد القدس ينادي الحرم ساكبا من مقلة الدمع دما ساكبا من مقلة الدمع دما ويح مسرى سيد الخلق على صوته مستنجدا مستاحما صوته مستنجدا مستاحما طال جرح المسجد الأقصى أما آن أن يلتائم الجرح أما آن أن يلتائم الجرح أما هل يعود القدس حرا شامخا طالما كان انتظاري طالما طالما كان انتظاري طالما ذاك يوم يسعد المسرى به رافعا فوق الرواب العالما رافعا فوق الرواب العالما مسجد القدس ينادي الحرم ساكبا من مقلة الدمع دما ساكبا من مقلة الدمع دما ويح مسرى سيد الخلق على صوته مستنجدا مستاحما صوته مستنجدا مستاحما مسجد القدس ينادي الحرم ساكبا من مقلة الدمع دما ساكبا من مقلة الدمع دما ويح مسرى سيد الخلق على صوت صوته مستنجدا مستاحما صوته مستنجدا مستاحما صوته مستنجدا مستاحما صوته مستنجدا مستاحما صفحات من سجل القادسية شمت فيها النور بيضاء نقية صفحات من سجل القادسية شمت فيها النور بيضاء نقية تستدل الدمع لولا أننا في قلوب قاسيات حجرية تستدل الدمع لولا أننا بقلوب قاسيات حجرية بقلوب قاسيات حجرية صفحات يعلم الله لقد طبعت بالنور من أيد قوية صفحات يعلم الله لقد طبعت بالنور من أيد قوية يوم أن أقبل سعد معه صفوة صفوة من تلك البرية يوم أن أقبل سعد معه صفوة صفوة من تلك البرية صفوة صفوة من تلك البرية صفحات من سجل القادسية شمت فيها النور بيضاء نقية إنه النار على أعدائه وهم النور لتلك البشرية حمم النار على أعدائه وهم النور لتلك البشرية ومضى الإيمان في تكبيره يتحدى هيلمات الوثنية ومضى الإيمان في تكبيره يتحدى هيلمات الوثنية يتحدى هيلمات الوثنية يردون الموت أشهى موردين عندما تمقته النفس الشقية يردون الموت أشهى موردين عندما تمقته النفس الشقية مهجون لله بعد نفسها همم كبرى وأرواح أبية باعت نفسها همم كبرى وأرواح أبية همم كبرى وأرواح أبية صفحات من سجل القادسية شمت فيها النور بيضاء نقية ذلك الإشراق في تاريخنا ذلك المجد وتلك العبقرية ذلك الإشراق في تاريخنا ذلك المجد وتلك العبقرية ذلك النهج الذي نحيا به حين نحيي حياة عملية ذلك النهج الذي نحيا به حين نحيي حياة عملية حين نحيي حياة عملية وتراكنا جرحنا يروف في ذلة واندثرت فينا الحمية وتراكنا جرحنا يروف في ذلة واندثرت فينا الحمية جيلنا الشاكي وما أدراك ما جيلنا الشاكي وبئس المسرحية جيلنا الشاكي وما أدراك ما جيلنا الشاكي وبئس المسرحية جيلنا الشاكي وبئس المسرحية صفحات من سجل القادسية شمت فيها النور بيضاء نقية صفحات من سجل القادسية شمت فيها النور بيضاء نقية صفحات من سجل القادسية شمت فيها النور بيضاء نقية تستدل الدمع لولا أننا بقلوب قاسيات حجرية تستدل الدمع لولا أننا بقلوب قاسيات حجرية بقلوب قاسيات حجرية بقلوب قاسيات حجرية بقلوب قاسيات حجرية بقلوب قاسيات حجرية بقلوب قاسيات حجرية قد عثوا بالأرض ظلما عما أرضى المسلمين قد عثوا بالأرض ظلما عما أرضى المسلمين أبعدوا القرآن عنا أبعدوا القرآن عنا حكموا الأهواء حكم الأهواء فينا مزقوا أفضل شرقا قدسنا محاسجينا مزقوا أفضل شرقا قدسنا محاسجينا في الفلبين استهانوا في الفلبين استهانوا في العباد العباد المخبتين أنتم الآمال ترجى بعد رب العالمين أنتم الآمال ترجى بعد رب العالمين ارفعوا السيف يسارا ارفعوا السيف يسارا مصحف الرب يمينا مصحف الرب يمينا مصحف الرب يمينا مصحف الرب يمينا مصحف الرب يا شباب المسلمين أنقذونا أنقذونا يا شباب المسلمين أنقذونا أنقذونا أنقذونا من عداة قد أتوا كفرا مبينا أنقذونا من عداة قد أتوا كفرا مبينا قد أتوا كفرا مبينا قد عثوا بالأرض ظلما عما أرضى المسلمين قد عثوا بالأرض ظلما عما أرضى المسلمين أبعدوا القرآن عنا حكموا الأهواء فينا أبعدوا القرآن عنا حكموا الأهواء فينا حكموا الأهواء فينا مزقوا أفغان شرقا قدسنا أضحى سجينا مزقوا أفغان شرقا قدسنا أضحى سجينا في الفلبين استهانوا بالعباد المخبتين في الفلبين استهانوا بالعباد المخبتين بالعباد المخبتين أنتم الآمال ترجى بعد رب العالمين أنتم الآمال ترجى بعد رب العالمين هيئوا للكفر جندا مسلما حرا أمينا هيئوا للكفر جندا مسلما حرا أمينا مسلما حرا أمينا هيئوا منكم دعاة يرشدون العالمين هيئوا منكم دعاة يرشدون العالمين يرفع السيف يسارا مصحف الرب يمينا يرفع السيف يسارا مصحف الرب يمينا مصحف الرب يمينا صه لا تقل من أين أنت ولا تسل عن بلدتي صه لا تقل من أين أنت ولا تسل عن بلدتي أن اتجاهت فإنني لا أشعرن بوحشتي أن اتجاهت فإنني لا أشعرن بوحشتي مهما تنا حب عشيرتي في كل مصر يلتقي حبي وحب عشيرتي ما دام قصدك مقصدي ما دام سيرك وجهتي ما دام دينك يلتقي متعانقا بعقيدتي دين الحق يدعو يدعوني لكل عفتي ما دام دين الحق يدعو يدعوني لكل عفتي ما دمت أرفع في الصلاة للمعالي جبهتي ما دمت ألفيها هنا هدي الشريعة أعرفتني وعرفت في أي النواحي بلدتي أعرفتني وعرفت في أي النواحي بلدتي أترى علمت الآن من أي الأصول قبيلتي فأبيه تسل عن بلدتي صه لا تقل من أين أنت ولا تسل عن بلدتي صه لا تقل من أين أنت ولا تسل عن بلدتي صه لا تقل من أين أنت ولا تسل عن بلدتي أيها هذا الناس فروا ما من الموت مفر أيها هذا الناس فروا ما من الموت مفر أينما شئتم فولوا لا يقي بر وبحر أينما شئتم فولوا لا يقي بر وبحر ليس يجدي فيه طب لا ولا ينفع عذر سيلاقي كل حي وبه يختام عمره سيلاقي كل حي وبه يختام عمره هو سيف ليس ينبو مسلط لا يستقر هو عين ليس تغفو ما لها جفن وستر هو عين ليس تغفو ما لها جفن وستر صائحا في الناس دوما لا تفروا لا تفروا إن تفروا يا ضحايا فبوجه المستقر إن تفروا يا ضحايا فبوجه المستقر ألم أزركم قديما وزرت عن من وخالا ألم أزركم قديما وزرت عما وخالا زرت خلا وجارا نساؤكم والرجالا زرت خلا وجارا نساؤكم والرجالا أيها ذا الناس فروا ما من الموت مفر أيها ذا الناس فروا ما من الموت مفر أينما شئتم فولوا لا يطيب وبحر لمن الدماء الزاكيات تراق ولمن هناك تقطع الأعناق لمن الدماء الزاكيات تراق ولمن هناك تقطع الأعناق سائم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق سائم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق فإلى ما هذا الصمت والإطراق لمن الدماء الزاكيات تراق ولمن هناك تقطع الأعناق سئم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق وإلى متى تلك المجازر يا بني قوم أما اهتزت لكم أعراق الصمت والإطراق سئم الردى يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق لمن الدماء الزاكيات تراق ولمن هناك تقطع الأعناق لمن الدماء الزاكيات تراق ولمن هناك تقطع الأعناق سئم الردى يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق سئم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق وإلى متى تلك المجازر يا بني قومي أما اهتزت لكم أعراق وإلى متى تلك المجازر يا بني قومي أما اهتزت لكم أعراق يجتاحنا سير الخطوب ونحن في خلف يفرق لهوى وشقاق سئم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق لمن الدماء الزاكيات تراق ولمن هناك تقطع الأعناق لمن الدماء الزاكيات تراق ولمن هناك تقطع الأعناق سئم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق سئم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق أوليس من قتلوا ومن صلبوا لنا أهلا فأين البر والإشفاق أوليس من قتلوا ومن صلبوا لنا أهلا فأين البر والإشفاق إن لم يكن دين فكل فضيلة هدر وليس لكافر ميثاق سئم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق لمن الدماء الزاكيات تراق ولمن هناك تقطع الأعناق لمن الدماء الزاكيات تراق ولمن هناك تقطع الأعناق سئم الردى ولكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق سئم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق صوت المآذن يستجير فمن لها إذ مسها التدمير والإطواق صوت يستجير فمن لها إذ مسها التدمير والإطواق وتداس آيات الكتاب وفي اللظى تشوى الجسوم وتفقأ الأحداق سئم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق لمن الدماء الزاكيات تراق ولمن هناك تقطع الأعناق لمن الدماء الزاكيات تراق ولمن هناك تقطع الأعناق سئم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق سئم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق وضيعة الإسلام في أوطانه ضاقت به وبأهله الآفاق وضيعة الإسلام في أوطانه ضاقت به وبأهله الآفاق في كل ناحية أنين تواكل وأرامل تغلي بها الأعماق سئم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق لمن الدماء الزاكيات تراق ولمن هناك تقطع الأعناق لمن الدماء الزاكيات تراق ولمن هناك تقطع الأعناق سئم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق سئم الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإطراق أرزي لأوطاني ومن باتوا على غفلاتهم والغافلون أفاقوا أرزي لأوطاني ومن باتوا على غفلاتهم والغافلون أفاقوا فمتى سينقشع الظلام ويرتقي علم الجهاد الظافر الخفاق فمتى سينقشع الظلام ويرتقي علم الجهاد الظافر الخفاق ستبقى دماؤك رمز الصمود تثير الحنين لخوض الجهاد ستبقى دماؤك رمز الصمود تثير الحنين لخوض الجهاد ويحيي ثراها سبات القلوب وتبعث صحوا لمحو السهاد ويحيي ثراها سبات القلوب وتبعث صحوا لمحو السهاد وتبعث صحوا لمحو السهاد ونادى المنادي ألا من مغيب فكنت المجيب لغوث المناد ونادى المنادي ألا من مغيب فكنت المجيب لغوث المناد بصرت الحياة بعين اليقين فأدركت منها المدى بصرت الحياة بعين اليقين فأدركت منها المدى والمراد فأدركت منها المدى والمراد وسليت سيفا لبتر الطغاة وأعلنت للكفر حان الحصار وسليت سيفا لبتر الطغاة وأعلنت للكفر حان الحصار وبعت الحياة لنيل الهدى وبعت الحياة لنيل الجزاء بذلت المبيع صدقت السداد بذلت المبيع صدقت السداد وماذا يضيرك أن لو فعلت ولكن روحك تأبى الرقاد وماذا يضيرك أن لو قعت ولكن روحك تأبى الرقاد فنفس الشريف كشم الجبال أبت أن تعيش بخفض الوهاد فنفس الشريف كشم الجبال أبت أن تعيش بخفض الوهاد أبت أن تعيش بخفض الوهاد ستبقى دماؤك رمز الصمود تثير الحنين لخوض الجهاد ستبقى دماؤك رمز الصمود تثير الحنين لخوض الجهاد ويحيي تراها سبات القلوب وتبعد صحوا لمحو السهاد ويحيي تراها سبات وتبعث صحوا لمحو السهاد وتبعث صحوا لمحو السهاد مجدنا يا تراث الخالدين الأوفياء أمتي هل تبعثين المجد حيا لا أمتي مجدنا أمتي مجدنا أمتي مجدنا مجدنا يا صفحة الماضي العريق يا تراث الخالدين الأوفياء مجدنا يا نور كل العالمين شع في الأرجاء من وحي السماء مجدنا يا صفحة الماضي العريق يا تراث الخالدين الأوفياء مجدنا يا نور كل العالمين شع في الأرجاء من وحي السماء صرحك العالي جهاد الراشدين ودراع عليك خير الأنبياء صرحك العالي جهاد الراشدين ودراع عليك خير الأنبياء هابط الوحي وجبريل الأمين علم المبعوث أسباب الفلاح فانبر الهادي وللغاري هدى يملأ الكون سرورا وانشراح هابط الوحي وجبريل الأمين علم المبعوث أسباب الفلاح فانبر الهادي وللغاري هدى يملأ الكون سرورا وانشراح وعدا الركب على ظهر العتاد دعوة للحق حفت بالنجاة وعدا الركب على ظهر العتاد دعوة للحق حفت بالنجاة أمتي يا أمة القرآن هل تبعثين المجد حيا لا يهان كيف نامت أعين والمارقون حولنا يمضون أطراف السنان أمتي يا أمة القرآن هل تبعثين المجد حيا لا يهان كيف نامت أعين والمارقون حولنا يمضون أطراف السنان كل فاضل يبتليه حاسد حاسد يعقب الخسران إلا أن يصاب أن يصاب كل فاضل يبتليه حاسد حاسد يعقب الخسران إلا أن يصاب أن يصاب مجدنا يا صفحة الماضي العريق يا تراث الخالدين الأوفياء مجدنا يا نور كل العالمين شع في الأرجاء من وحي السماء مجدنا يا صفحة الماضي العريق يا تراث الخالدين الأوفياء مجدنا يا نور كل العالمين شع في الأرجاء من وحي السماء صرحك العالي جهاد الراشدين ودرا عليك خير الأنبياء صرحك العالي جهاد الراشدين ودرا عليك خير الأنبياء أمة أمتي يا أمة القرآن هل تبعثين المجد حيا لا يهان؟ أمتي يا أمة القرآن هل تبعثين المجد حيا لا يهان؟ تبعثين المجد حيا لا يهان؟ بلادي بلادي بلادي بلادي يا بلاد الخير يا ينبوع أمجادي، بلادي منك شع النور في هدي وإرشادي. بلادي يا بلاد الخير يا ينبوع أمجادي، بلادي منك شع النور في هدي وإرشادي. ومنك الشمس قد سطعت وفيك ترعرع الهادي، ومنك الشمس قد سطعت وفيك ترعرع الهادي. ومنك جحافل الإيمان سارت نحو إسعادي. بلادي يا بلاد الخير، بلادي منك شع النور. بلادي يا بلاد الخير، بلادي منك شع النور في هدي وإرشادي. في هدي وإرشادي. بلادي رفرفت فيها طيوف العز والمجد، وأشرق في رباها النور فانطلقت إلى السعد. بلادي رفرفت فيها طيوف العز والمجد، وأشرق في رباها النور فانطلقت إلى السعد. وسارت تحمل الإيمان في عزم وفي جد، وسارت تحمل الإيمان في عزم وفي جد، لتعلي راية التوحيد في غور وفي نجد. بلادك يا بلاد الخير، بلادك منك شع النور. بلادك يا بلاد الخير، بلادك منك شع النور في هدي وإرشادي. بلادي بلادي حماك الإله وصانك من هاجس العابثين. بلادي بلادي حماك الإله وصانك من هاجس العابثين. ونحن فداؤك إن تطلبي، ونحن فداؤك إن تطلبي. شباب يقود الردى لا يهاب، شباب يخوض الردى لا يهاب، شباب يخوض الردى لا يهاب. وهاماته فوقها من السحاب، شباب يخوض الردى لا يهاب، وهاماته فوقها من السحاب. يدافع عنك ويغش الصعاب، يدافع عنك ويغش الصعاب، ويدفع عنك العدا الظالمين، ويدفع عنك العدا الظالمين. بلادي بلادي حماك الإله وصانك من هاجس العابثين. ونحن فداؤك إن تطلبي، ونحن فداؤك إن تطلبي. شباب يخوض الردى لا يهاب، شباب يخوض الردى لا يهاب. تميزت بين جميع البلاد بدين محمد دين الرشاد، تميزت بين جميع البلاد بدين محمد دين الرشاد. ولم تأخذي بنظام العباد، ولم تأخذي بنظام العباد. بيسراك دنيا ويمناك دين، بيسراك دنيا ويمناك دين. بلادي بلادي حماك الإله وصانك من هاجس العابثين. ونحن فداؤك إن تطلبي، ونحن فداؤك إن تطلبي. شباب يخوض الردى لا يهاب، شباب يخوض الردى لا يهاب. فسيري بلادي بدرب النما، ومدي علينا ظلال الرخاء. فسيري بلادي بدرب النما ومودي علينا ظلال الرخاء ليحميك ربي يا رب السماء ليحميك ربي يا رب السماء ليحميك من منبع الحاقدين ليحميك من منبع الحاقدين بلادي بلادي حماك الإله وصانك من هاجس العابثين ونحن فداؤك إن تطلبين ونحن فداؤك إن تطلبين شباب يخوض الردى لا يهاب شباب يخوض الردى لا يهاب بلادي بلادي حماك الإله وصانك من هاجس العابثين بلادي بلادي حماك الإله وصانك من هاجس العابثين ونحن فداؤك إن تطلبين ونحن فداؤك إن تطلبين شباب يخوض الردى لا يهاب شباب يخوض الردى لا يهاب يا حركة المساء سمعت للنداء يا حركة المساء سمعت للنداء من ساكن القفا سمعت للنداء سمعت للنداء يا حلكة المساء سمعت للنداء يا حلكة المساء سمعت للنداء من ساكن القفار أوائل غير داري من ساكن القفار أوائل غير داري أوائل غير داري في ساحة الخيام وعلة السقام في ساحة الخيام وعلة السقام يقول يا إلهي يا سلوتي وجاهي يقول يا إلهي يا سلوتي وجاهي يا سلوتي وجاهي طردت من بلادي بملة الأحقاد طردت من بلادي بملة الأحقاد والذنب أني مسلم للكفر لا أسلم والذنب أني مسلم للكفر لا أسلم للكفر لا أسلم طردت باليهود مثل بني القرود طردت باليهود مثل بني القرود طردت من سهولي ومن ندى حقولي طردت من سهولي ومن ندى حقولي ومن ندى حقولي والغادرون سادوا بأرضنا وقادوا والغادرون سادوا بأرضنا وقادوا واستنزع الفؤاد وبالفساد عاد واستنزع الفؤاد وبالفساد عاد وبالفساد عاد لما رأوا لقومي قولا بغير عزم لما رأوا لقومي قولا بغير عزم رباه فلتعني إني أسير ظني رباه فلتعني إني أسير ظني إني أسير ظني إني أسير ظني إني أسير ظني إني أسير ظني حل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع وحما ودم صبيب فحق ضائع رحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب وسيف قاطع ودم صبيب وسيف قاطع ودم صبيب وكم من مسلم أنسى سليبا ومسلمة لها حرم يباح وكم من مسلم أنسى سليبا ومسلمة لها حرم يباح وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب على محرابه نصب الصليب على محرابه نصب الصليب على محرابه نصب الصليب بأفئدة تشاركها الأيادي توجهنا إلى رب العباد بأفئدة تشاركها الأيادي توجهنا إلى رب العباد لينقذ أمة الإسلام مما يكاد لها على أيدي الأعادي لينقذ أمة الإسلام مما يكاد لها على أيدي الأعادي تداعت حولنا أمم وحافات بنا دول كجوعى حول زادي تداعت حولنا أمم وحافات بنا دول كجوعى حول زادي وبتنا كالجزيرة في محيط ووحش الموج مضطرب الفؤاد وبتنا كالجزيرة في محيط ووحش الموج مضطرب الفؤاد بحصنك إله الكون لذنا فأنت ميسر الكرب الشداد بحصنك إله الكون لذنا فأنت ميسر الكرب الشداد وإنك قادر من غير شك على الإصلاح من بعد الفساد وإنك قادر من غير شك على الإصلاح من بعد الفساد فإصلح أمر أمتنا جميعا وثبتنا على درب الرشاد فإصلح أمر أمتنا جميعا وثبتنا على درب الرشاد جيوش المسلمين بكل أرض خيول شاقها خوض الطراد جيوش المسلمين بكل أرض خيول شاقها خوض الطراد فأنت المستعان على أمور نفت عن أمتي حلو الرقاد فأنت المستعان على أمور نفت عن أمتي حلو الرقاد وأيدها بنصرك يا إلهي فذلك عندها أسمى مرادي وأيدها بنصرك يا إلهي فذلك عندها أسمى مرادي بأفئدة تشاركها الأيادي توجهنا إلى رب العباد بأفئدة تشاركها الأيادي توجهنا إلى رب العباد لينقذ أمة الإسلام مما يكاد لها على أيدي الأعادي لينقذ أمة الإسلام مما يكاد لها على أيدي الأعادي يكاد لها على أيدي الأعادي وله في موعد البشرى هيا. تاقت الروح إلى مجالها، شب فيها الوعي وانداح اللسان، ونداء الحق يدعو جنده، ويقود الصحوة الجيل الهمم. يا إلهي كن لهم عونا، فمن خاف مبدأه فما خاب.